حفظكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما هي حقوق الجار حيث أننا في الوقت الحاضر وفي العصر الحديث غابت هذه الحقوق، فبماذا تنصحوننا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بيّن لنا أحكام الدين، فرائض الإسلام، وجوه البر، بلغنا كتاب ربنا جل وعلا الذي هو الحبل المتين. الله يقول في محكم الكتاب: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات، الآية في عشر المواعظ أو الحقوق. وجاء الأمر بالبر والإحسان إلى الجار، فجاء في الآية: والجار ذي القربى والجار الجنود إلى وصاحبه ذي الجنب، إلى آخره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الجار، فقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه سيكون من جملة الورثة. و أخبر عليه الصلاة والسلام عن شأن الجار والإحسان إليه، وأمر بالإهداء إلى الجار، وقال في مخاطبة النساء: يا معشر النساء، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس شات. وكان العرب في الجاهلية يتمدحون في الإحسان إلى الجوار، فجاء الإسلام وكمل مكارم الأخلاق وأصل الحقوق المعتبرة ومنع ما كان يدعى من حقوق وليس بحقوق. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الشاملة التي ما من مشكلة تعرض للبشر أو عرضت في أي وقت من الأوقات إلا وفي الإسلام حلها، ومن ذلك الجوار. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في ما ينبغي أن يصان جار عنه، يقول: والله لا يؤمن. فقال الصحابة: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن جاره غدراته، هذا لا يؤمن. ومن حقوق الجار على جاره أن لا يتتبع أخباره، أن لا يسمع وينصت لسماع ما يقول، أن لا يشرف على منزله وينظر إلى عورات منزله، بل النبي أخبر أن الإنسان لو طعن عين أحد ينظر إلى بيته لكانت الطعنة هدرا. فالجار مطلوب أن يحفظ جاره ويصونه ويدافع عن حرماته، وإذا غاب جاره صار كأنه حضرة لهم، يقضي لوازمهم، يكف عن أذاهم، يراقبهم أن لا يعتد عليهم بسوء في أخلاق أو جنايات، وإلى غير ذلك من الحقوق الكثيرة. مما ينبغي أن يعتني به إذا كان جاره يتضايق من رفع الأصوات، يعتني بخفض صوت أولاده. إذا كان يحب سماع الإذاعات ألا يرفع صوت الإذاعة والتلفاز بحيث يؤذي جاره. ينبغي أن يراقب جاره كما يراقب المعتني بالمريض المريضة ألا يتأذى من جاره، إلى غير ذلك من أنواع الحقوق. يهدي إليه، النبي قال لمن طبخ لحما: إذا طبخت لحما فأكثر المرق، يعني ما إذا لم تتسع لك الحال وأن تهدي لحما مما طبخت فأهدي مرقا مما طبخت. يقول: تهادوا تحابوا، إلى غير ذلك مما يطول المجال فيه. فنسأل الله التوفيق لكل جار أن يحسن علاقته بجيرانه. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يقسم أمواله كلها على ورثته وهو حي؟ يجوز، لكن لا يفعل ذلك لقصد حرمان آخرين، هل يقسمها لهم بالسوية؟ محل خلاف بين العلماء. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي وهبه أبوه بشير بن سعيد الأنصاري عبدا، وأم النعمان أخت عبد الله بن رواحة، قالت أشهد على ذلك رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بشير بابنه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني هذا غلاما وإن أمه بنت رواحة، قالت أشهد على ذلك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. فقال النبي لا تشهدني على جور، أو قال له اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ هذا الحديث يدل في ظاهره على أن المنح تعطى إذا كان المقصود فيه مجرد منحة يعطى كل إنسان مثل ما يعطى الآخر من البنين وبنات، وما إذا كانت نفقة فيعطى كل واحد ما يكفيه من النفقة. القول الآخر أنه وزعها عليهم على حسب الميراث، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا خلاف بين أهل العلم، لكني أنا أرجح أن يكون على منوال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ولدك أعطيته مثله، إن كان الذين قالوا غير هذا قالوا قالوا يقصدون مثله بالنصيب، الذكر قسمان والأنثى قسم واحد، لكن ظاهر الحال أن المقصود فيها المساواة في القسمة. بارك الله فيكم. أنتقل لهذه الرسالة من الأخ فايز من القصيم، يقول هذه الصلوات الخمس التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وهي راحته وأنسه، يقول كيف يحقق المسلم تأثير الصلاة في نفسه من خلال أدائها والمحافظة عليها؟ هذا أمر سهل، يحتاج أن تكون في أدائها تشعر بالغبطة والأسياح وعظيم المنة التي من الله عليك بالمحافظة عليها، وتتصور حالك وأنت في صلاتك تخاطب أعظم عظيم في الوجود كله، تقول الحمد لله رب العالمين، ثم تخرج من الثناء عليه إياك نعبد وجها لوجه وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تصور وأنت تتحدث هذه المحادثة مع ملك الدنيا والآخرة، إذا أحسنت التصور وجدت من نفسك ارتياحا واهتزازا قلب واقشرار جلد. جرب حالك عدة مرات سوف تجد أثر ذلك بحول الله. أيضا سؤاله الآخر في هذه الرسالة وهو الأخير، يقول بالنسبة للغافلين عن ذكر الله تعالى والمعرضين عنه، لا شك أنه يترتب على ذلك أمور عديدة، ما هو الذكر الذي ينبغي أن نلتزم به وما هو فضل الذكر؟ الله جل وعلا يحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله يقول أنا بذكر الله تطمئن القلوب، والقلب إذا اطمأن ظهرت له آثار عجيبة وأعمال جليلة، منها توجيه الجوارح والحواس بالعمل. النبي أخبر أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، فإذا اطمأن هذا القلب واستراح وتهيأ للتوجيه وإصدار الأوامر بالأعمال، يأمر العين بغض البصر، يأمر اللسان بالكف عن الخوض فيما لا يعني، يأمر الجوارح بالانتداد للخير والكف عن الشر إلى غير ذلك، إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله. صلاح هذا القلب من أعظم أسباب صلاحه المحافظة على أركان الدين والتقرب إلى الله مع ذلك بالواجبات والإكثار من ذكر الله. هذا الذكر العظيم له شأنه، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، كم بين السماء والأرض من المسافة؟ كلمة يقولها الإنسان ابتغاء مرضات الله، رغبة في تحصيل ثواب الله، مؤمنا بما قاله الصادق المصدوق، كم يدرك من ورائها؟ لا تحقرن من الخير شيئا، إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كأنما اعتق نفسا رقبة من ذرية إسماعيل عليه السلام دون أن يخرج أموالا وطائلة. أسباب الخير يسرها الله علينا بالأذكار. من قال بعد كل فريضة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وهذه 99 كلمة، ثم قال كلمة واحدة زيادة معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صارت 100. هذه 100 يغفر الله بها ذنوب الإنسان ولو كانت كزبد البحر إذا سلم من الشرك الأكبر أو الإصرار على المعاصي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل لهذه الرسالة من أبو ضياء من مكة المكرمة، يقول وهي طويلة حقيقة لكن مفادها يقول: ما حكم تأخير زواج الصغرى حتى تتزوج الكبرى؟ لا يجوز الظلم. إذا هيأ الله للبنت الصغيرة التي قد تمت صارت امرأة بلغت خاطب وهو كفء لا ينبغي أن يفرط به، لا يصح أن يقول لا حتى تتزوج أختها. هذه أتى لها كسب ونصيب من الله، لا يهدر نصيبها لتستفيد التي هي أكبر منها. لا يحصل التمني على حرمان أحد وإعطاء أحد. من جاءها ثواب من الله وتيسير من منه وعطائه لا يقال لا حتى تتزوج أختها. أما إذا كانت الصغرى في أوائل البلوغ والكبرى تجاوزت ويؤجل هذه سنة أو شيء من ذلك، أرجو أن الأمر فيه سعة. وأما أن تكون الصغرى بنت 17 أو 18 أو 20 والكبرى بنت 26 أو 25 وقال لا حتى تتزوج، وإن لم تتزوجي تبقى هذه حبيسة، هذا ظلم من ولي الأمر لمن تحت يده من النساء. نعم سماحة الشيخ الصالح، هناك من يجعل العادات مقام العبادات في بعض المجتمعات، تعليقكم؟ هذا ظلم وعدوان ولا يحل، وهذا من حق المخطوبة أن تطالب بحقها، وعلى ولي أمرها من أذن ونحوه ألا يحوجها إلى التعرض للقضاء في طلب إنصافها، بل يجب عليه أن يبادر في التيسير، ولعل تيسيره لزواجها سبب في تيسر الزواج الأخرى. أيضا أبو ضياء له سؤال آخر، يقول: هل تجزي قراءة الفاتحة فقط في صلاة النوافل المستحبة والمؤكدة؟ نعم، قراءة الفاتحة إذا قرأها الإنسان قراءة صحيحة أجزأت، إن أضاف إليها شيئا من القرآن فهو الأفضل، فإن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ مع الفاتحة غيرها في الفرائض، إلا أن الركعتين الأخريين من الرباعية الركعة الثالثة من المغرب القراءة فيهما أقصر من القراءة فيما قبلهما. أيضا من أسئلته يقول: قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة من الصلاة هو ليس بمحرم. نعم، قد كان رجل من الصحابة رضي الله عنهم يؤم أصحابه وكان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة يقرأ فيها بالجهر، فقال له أصحابه: إما أن لا تقرأ بها مع غيرها، وإما أن تكتفي بها. قال: لا، تريدون أن أصلي بكم أن أؤمكم بهذه الصفة ولا لا؟ فذهبوا وأخبروا النبي. قالوا: لماذا؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ صفة الرحمن. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، وأنهم طلبوا منه رفض وأنه قال كذا كذا. قال: إن حبه لصفة الرحمن أدخله الجنة. سؤاله الأخير يقول: إذا كنت في سفر وقصرت صلاة العشاء هل أصلي الوتر أم لا؟ أنت حر في ذلك، الوتر ليس بواجب وجوب، فإذا صليت العشاء جمعا وقصرا بعد المغرب، صليت العشاء بعد المغرب فجمعت بين المغرب والعشاء وأحببت أن تكمل تهجدك في الحال، فإن وقت صلاة الليل بعد أداء العشاء. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: هل هل زيارة المرأة لقبر ابنها حلال أم حرام؟ هو داخل في العموم، والمرأة التي بكت تريد أن تزور قبر ابنها فقال لها النبي أمرت الله اتق الله واصبري، قالت إنك لن تصد بالمصيبة فتركها، فأخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فزعة وقالت استغفر الله وأتوب أصبر، قال الصبر عند الصدمة الأولى. النساء جاء النهي عن زيارتهن القبور، ولا فرق بين زيارة قبر واحد أو عدد من القبور. أحسن الله إليكم. هذا يقول الوسوسة في الكلام الكثير وخاصة في الطلاق، فهل يقع على لساني؟ إذا وقع فاسأل عن شيء وقع، لا تسألني عن شيء ثم تقول سأتي أنه لا يقع. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين؟ هذا ربح، إلا إذا أودعت البنوك ليتاجروا له بماله التجارة الإسلامية الحرة، إن ربح أعطوه ربحه وإن خسر فالخسر عليه، فهذه معاملة. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن من كان على رجله جبس وقد أصابته جنابة، فهل يتيمم؟ يغسل، وهذا السؤال ورد في حلقة مضت وليست البعيدة، يغسل المواضع التي يمكن غسلها ويمسح على الجبيرة مسحا ولا يحتاج إلى تيمم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول ابن عمي سوف يتزوج بإذن الله تعالى في الأيام القادمة، فهل يجوز لي أن أخصم من الزكاة له وأدفعها له ولا أعلمه بذلك؟ الزكاة ليست للمتزوجين إلا إذا لم تجد فقراء محتاجين. الله لما ذكر الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، ما ذكر المتزوجين. المتزوجين قال لهم النبي من استطاع منكم البناء فليتزوج، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قال فعليه أن يطلب الزكوات. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذا يسأل عبد العزيز محمد، يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة، وما حكم من تركها ناسيا أو متعمدا، وهل صلاته باطلة؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في شروط الصلاة قال عن أركان الصلاة بأنها 14، وذكر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير. فالراجح أنها ما تصح الصلاة بدون الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذا السائل نلاحظ أن بعض أئمة المساجد يتأخرون بالرفع من الصلاة حتى يتمكن بعض المقبلين إلى الصلاة من إدراك الركعة، فما حكم هذا التأخير؟ إذا لم يكن مخلا فلا بأس إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما خفف الصلاة إذا سمع بكاء طفل لما يعلم من وجد أمه عليه فيخفف، فالتخفيف رفقا بالمصلين أو الانتظار الخفيف رغبة في إدراك المصلي إن شاء الله لا حرج فيه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل حفظكم الله عن دفع الزكاة خارج بلاده، هل يجوز ذلك؟ نعم، الزكاة الأصل فيها أنها لفقراء المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي أهل قوم على كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه إلى آخره، إذا أن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم يعني المسلمين ترد على فقرائهم. أصل الزكاة تؤخذ من المسلم للمسلم، لكنها مباحة أن تعطى المؤلف قلوبهم. حديثي الإسلام ترغيبا لهم في البقاء الإسلام، فإذا تمكن الإسلام من القلوب ملكها بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول بماذا تنصحونني حيث أنني كثير الكلام وكثير الحديث وخاصة في الجيران والأقارب عندما نجتمع في إحدى الاستراحات، وليس هذا وحدي ولكن أيضا ديدا لكثير من الذين يجتمعون معنا في هذه الاستراحة، فبماذا تنصحوننا وكيف نستغل هذه الأوقات؟ أنصحكم بأن تكفوا عن هذا الشيء، الحوض في أمور الناس والتحدث عن أخلاقهم وعاداتهم وخلقهم مزلة أقدام وخطر، إما أن تجلسوا وتقرأوا شيئا ينفعكم، اقرأوا في كتاب الله جل وعلا، اقرأوا في تفسير ما تقرؤون من القرآن، اقرأوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا في كتاب الأذكار. ومن أعظم كتب الأذكار نفعا كتاب الأذكار لإمام النووي، وعليه تعليق الأرناؤوط وهو تعليق جيد الجملة، اقرأوا فيه ينتفع القارئ والمستمع. وما أشكل عليكم من معاني بعض ما تمرون به، يمكنكم أن ترجعوا إلى شراح الحديث، وغالب ما في الأذكار يكون موجودا إما في الصحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، في الترمذي، في النسائي، وكلها مشروحة في ناجة تراجعون الشروح. في كتب مختصرة كصفة الذاكرين للشوكاني، وهي شرح لكتاب عدة الحصن الحصين، عدة الحصن الحصين لابن الجزري الشافعي المتوفى بعد 480. وهذه الكتاب العدة مختصر بالألفاظ، شرحه الشوكاني رحمة الله عليهما بشرح سماه تحفة الذاكرين، شرح عدة الحصن الحصين، وهو كتاب مفيد جدا، فأنصح بالقراءة باتخاذه صديقا ورفيقا في السفر، هو كتاب الأذكار. أو الوضع الصيب للعلامة الإمام شيخ شمس الدين ابن القيم، أمثال هذه، أول كلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على جميع، كل هذه الكتب كتب عظيمة. أو كتاب رياض الصالحين يكون صاحبا لك في السفر، تقرأ في شؤون العبادات، الغيبة والنميمة إلى غير ذلك، والأدعية إلى غير ذلك من الكتب. أو كتاب الترغيب والترهيب الحافظ عبد العظيم المنذري، وهو من علماء القرن السابع الهجري، ومن أقران العز بن عبد السلام الفقيه الإمام الشافعي، متوفى سنة أظن 660، والمنذري بعده بقليل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو علي من الرياض يقول: إنني نذرت نذرا إذا شفى الله سبحانه وتعالى ابني مما هو فيه أن أصوم شهرا، وقد من الله علينا بشفاء ابني، فهل ولكنني أنا لا أستطيع الآن أن أصوم هذا الشهر لظروفي الصحية، فبماذا تنصحونني؟ إذا كنت يوم تنذر حقيقة بهذه الحال فقد أخطأت في النذر، والنذر لا يلزم الإنسان ولا يلزمه بشيء لا يقدر عليه حقا. أما إن كنت عندما نذرت كنت طيبا ولكن تساهلت إلى أن صرت عاجزا عن الصيام، فالصيام قد وجب واستقر في ذمتك ويمكن أن يصام عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. فأرجو أن الله يسهل لك الأمر وتقدر على الصيام إذا كنت قادرا. إذا كنت تقدر على صيام رمضان فقد ألزمت نفسك بشهر آخر، لكن لا يلزمك صيام الشهر نذر ذا متواليا، لأنك لم تشترط أن يكون متواليا، وإنما يلزمك أن تصوم العدة، عدة شهر 29 يوما أو 30، ولو صمتها مفرقة أجزاء إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سماحة شيخ صالح هذا يسأل يقول: يواجه بعض المرافقين للمرضى في المستشفيات فراغا طويلا، فبماذا توجهونهم؟ وجههم بأن يستفيدوا القراءة، وهل هناك شيء أنفع من القراءة في مثل هذه المواقف؟ أعظم ما يقرأ كتاب الله جل وعلا. لو قرأت حتى معك المصحف وبجانبك تفسير، وليكن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه، فهو تفسير لا يشق على القارئ أن يفهم ما يذكر رحمة الله عليه، لأنه لا يأتي بالكلمات الغامضة في اللغة العربية فجل قاموس، وإنما يأتي بلغة بسيطة يستطيع القارئ لها أن يفهمها. أن تقرأ الآيات، وما أشكل عليك ورغبت تعرف معناه من الآيات ترجع إلى التفسير. وإن قرأت كتاب تفسير الجلالين فهو يوضح المعاني المفردات، إلا أنك عندما تأتي إلى الأسماء والصفات لا تجعله عمدة في هذا المقام. نختم هذا اللقاء حفظكم الله بهذا السؤال أيضا، يقول بالنسبة لمن يقوم بزيارة المرضى، ما هي الآداب أو التوجيهات منكم بارك الله فيكم؟ يظهر لهم السرور والارتباط بظهرهم وأنهم إن شاء الله إلى خير، ويعظم رجاءهم بالله جل وعلا، وأن ما يصيب الإنسان المسلم من مرض أو هم إذا صبر واحتسب يكون سببا في رفعة منزلته عند ربه وتكفير ذنوبه إلى غير ذلك. لا إذا لقيهم يلقاهم بشعور وظهور الحزن عليه كأنما يوئسهم، فإن المريض ينظر إلى وجه العائد، هل استبشر بمنظره ونحو ذلك. والعرب في الجاهلية يذكرون هذا، نظر السقيم إلى وجوه العود، السقيم ينظر العائدين له هل ظهرت على وجوههم آثار الارتياح مما يبشره إلى غير ذلك. احرص على أن يكون مظهرك بهذه الصفة، والله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.